وفيه تصريح بأكل مصيد الكلب إذا قتل، بخلاف الحديث الماضي فإنه إنما يؤخذ هذا الحكم منه بطريق المفهوم. وهذا الحديث يدل على ما على أكل ما قتله الكلب بثقل، بخلاف الدلالة الماضية التي استضعفناها بالحديث المتقدم. يعني لو وقف عليه حتى مات فإنه يؤخذ. وفيه دليل على أنه إذا شارك الكلب كلب آخر لم يقتل، يعني كلب آخر غير معلل. وقد ورد معللا في حديث آخر: فإنك إنما سميت على كلب ولم تسمي على كلب غيره. والمعراض بكسر الميم وسكون العين المهملة وبالراء المهملة، وبعد الألف ضاد المعجم، عصا رأسها محدد، فإن أصاب بحده أكل لأنه كالسام، وإن أصاب بعرضه لم يؤكل. وقد عُمل في الحديث بأنه وقيل، وذلك لأنه ليس في معنى السهم، وهو في معنى الحجر وغيره من المثقل. وربنا حرم علينا الموقوف والمتردي والنطيح وما أكل السبب. نعم. والشعبي بفتح السين المعجمة وسكون العين المهملة اسمه عامر بن شراحيل من شعبي هملة. وإذا أكل الكلب من الصيد ففيه قولان للشافعي: أحدهما لا يؤكل بهذا الحديث، ولما أشار ولما أشار إليه من العلة فإن أكله دليل ظاهر على اختيار الإمساك لنفسه. يعني عندما يعرض ناقض، لو خرج شيء في فمه في هذا العرض فهذا وأكله فقط، يعني الذي خرج بالفم لأنه صار بالداخل أو بين أسنانه، هذا لا يعتبر. إذا عاد إلى أكله هذا هو المراد منه. أيضا قد يتلوى هذا بأي شيء بالدم، فيلعب الكلب الدم الذي في فمه وعلى شفتيه، عند ذلك هذا لا يضر أيضا. والثاني أنه يؤكل بحديث آخر ورد فيه من رواية أبي ثعلبة الأشد، وعمل هذا الحديث وهذا النهي في حديث علي على التنزيل، وربما علل بأنه كان من المياسير فاختير له الحمد على الأولى، وأن أبا ثعلبة كان على عكس ذلك فأخذ له بالرخصة وهو ضعيف. ليس عندنا حكم يختلف في الذبائح ما بين الغني وما بين الفقير، لأنه علل عدم الأكل بخوف الإمساك على نفسه، وهذه علة لا تناسب إلا التحريم، أعني تخوف الإمساك على نفسه. اللهم إلا أن يقال إنه علل بخوف الإمساك لا بحقيقة الإمساك، فيجاب عن هذا بأن الأصل التحريم في الميل، فإذا شككنا بالسبب المبيح رجعنا إلى الأصل. ما هو الأصل في الذبائح؟ التحريم حتى يثبت الحل. وكذلك إذا شككنا بأن الصيد مات بالرمي أو لوجود سبب آخر يجوز أن يحال عليه الموت لم يحل، كالوقوع في الماء مثلا، بل وقد اختلفوا فيما هو أشد من ذلك، وهو ما إذا غاب عنه الصيد ثم وجده ميتا وفيه أثر سهم ولم يعلم وجود سبب آخر، فمن حرمه كفى بمجرد تجويز سبب آخر، لكن أثبت هذا السبب. فقد ذكرنا ما دل عليه الحديث من المنع إذا وجده طريقا لأنه سبب للهلاك ولا يعلم أنه مات بسبب الصيد، وكذلك إذا تردى من جبل لهذه العلة. نعم يسامح في خفض الأرض إذا كان طائرا، نحن عندما نضرب طائرا في الجو فإذا قتل عند ذلك لابد أن ينزل، فلا تقولن إنه وقع على الأرض ومات من الوقوع، لأن الطائر إذا لم يمت عند ذلك الغالب أنه يبقى